صباح الخير حظي كافي نوم شوية قاعد راح يخلص الأمر غيري من الميح يبدو أني ليش بوجودك أبدي من جو صفر من اشتغل دفان ما حد ما يموت لو صريت أخرس تدور مني صوت خاب حظ شبيك اقعد مرة يوم راح اموت وحتى ما حصل قبر خاف اموت وحتى ما حصل قبر يلا شد حيلك وعيد الذكريات الورا يقبالي صار وما دريت الناس تتقدم وانا رجالي ورا دارتي الدنيا وانا واقف بقيت انتهيت وانت بهموم ابتديت باقي بس جروح ما شفت الفرح انا ما ظلي بعد برة صفور خاف اموت وحتى ما حصل قبر